الرادود أبا ذر الحلواجي. متعجب العالم من أفعالك يا كرار، متعجب العالم من أفعالك يا كرار، متعجب العالم من أفعالك يا كرار، متعجب العالم من أفعالك يا كرار، يشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين، تشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين. أنا الكرار يا دهر اللي بيك انصار، تهيج بالقلب صبري بسهم لا تار، تهيج بالقلب صبري سهم لا تار، تعاتبني وتعذبني، تشب نيرانك بصدري كفاك اللوم، أنا المظلوم أنا الهد، صبر صبري من فراق النبي ظلت صور ذكرى، بعد هالدمعة ما نشفت على فرقا، سبى الإيدا ومد رجله وفاضت روح للباري محمد غاب، وعلي العتاب يزيد بالقلب ناري ناري ناري. متعجب العالم من أفعالك يا كرار، متعجب العالم من أفعالك يا كرار، يشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين، يشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين. يا هل تعتب ولا تدري عن أحوالي، وانا عن فاطمة مالي صبر مالي، وانا عن فاطمة مالي صبر مالي، انا بالدار اشوف اش صار، وظلام الكون بعيوني تنخيني وتناديني، ونداها يمازج شجوني، انشتك يا تعاتب صبري ما تدري، علي بنوح صيحة فاطمة اش يجري، تون شلون ابد ما إذا تناديني يا حذر يا داح الباب، ترى بالباب ضلوع الزهرة تتكسر. متعجب العالم من أفعالك يا كرار، متعجب العالم من أفعالك يا كرار، يشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين، يشوف الزهرة بالعين لتنتخي يا أبو حسين. يا لايم لو تحس بيا قبل لا تلوم، وانا انظر وجه أم الحسن ملطوم، وانا انظر وجه ام الحسن ملطوم، وانا الكرار وحامل جار، علي النظر مي سهله لو بكافي تظن سافي ما يفني هالحشد كله فدات بصبر روح الشرع والإسلام ألف مرة ذبحتهم بعد أن لا جرعت حسرات وذقتها من الجور الجرى علي أنا المأسور أنا المكسور ضلع أم الحسن بيا متعجب العالم من أفعالك يا كرار متعجب العالم من أفعالك يا كرار تشوف الزهرة بالعين لتنتخي